إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. خلق الإله بك الجمال فأبدعا، واختصك الرحمن شأنا أرفعا، وسموت بالأكوان ذكرا عاطرا، وكساك من حلل الجمال وأودعا. حلت عليك صلاة ربي كلما رفعت أكف للإله تضرعا، فعليك من صلوات ربي هاطلا عد الحصى مترادفا متتابعا. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يطل علينا المحللون الاقتصاديون أصحاب الرؤى ليحدثوننا أننا على وشك أزمة اقتصادية كبرى تأكل الأخضر واليابس، تفلس لها البنوك وتوصد لها الشركات أبوابها. يتحدثون أن العام القادم هو عام شر اقتصادي، ونذر الحرب أيضاً وطبولها التي دقت في منطقتنا. هذا الحدث والحديث أصبح حديث الناس في مجالسهم ومنتدياتهم، ليس لهم حديث إلا عن هذه الأزمة. ترى ما الذي يفعلون؟ وجزع الأغنياء ربما كان أكثر من جزع الفقراء، وهذه أمر الله، طبيعة إنسانية، خلق الإنسان لها هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. البعض يفكر في أن يحول نقده السائل إلى ذهب أو فضة، وآخر يرى أنها فرصة لشراء العقار في وقت نزلت فيه العقارات، وثالث يبحث مناخات أخرى وجغرافيا أخرى يودع فيها ماله. إبان هذه التداعيات تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاءه من أبي عبيدة عامر بن الجراح مال عظيم من البحرين، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم الناس في صلاة الفجر، وإذا بمسجده قد امتلأ بالناس حتى الآفاقيين الذين كانوا يصلون في رحالهم في أطراف المدينة إذ بهم قد اجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إليهم وقال: لعله بلغكم أن أبا عبيدة قد جاء بمال من البحرين. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. أيها الإخوة الأكارم، الفقر رزية استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل العوذ من الفقر ديدنه وهجيراه في أذكار صباحه ومسائه عليه وآله الصلاة والسلام. بل والأدهى من ذلك والأشد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الفقر بالكفر، فكان مما حفظنا من آثاره أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. نعم، الفقر بريد الكفر، لأنه قد يوصل الضعيفة إيمانهم الضعيف يقينهم إلى الكفر عياذا بالله. وقديما قال أهل العلم: إذا حل الفقر بدار قال له الكفر: خذني معك. إنه بريد الكفر أحيانا، مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، وقرنه بالكفر أيضا، لأن الفقر قد يحمل العفيفة أحيانا أن تريق شرفها وأن تبيع عرضها على لعاعة من الدنيا تحت طائل الحاجة وتحت نداء الجوع. في حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم باب الغار، قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم ليس شيء في الدنيا أحب إلي منها، وإني قد راودتها عن نفسها فامتنعت، ثم أصابتها سنة فجاءت إلي فقلت: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فأعطيتها 100 درهم، ثم مكنتني من نفسها، فلما كنت منها مقعد الرجل من زوجه قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وتركت ما بيدها من مال. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نجد. الشاهد من الأثر والحديث أن هذه العفيفة ما جرها إلى هذا المقام إلا الحاجة. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر لأنه ذل وهوان. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. الفقر يزري بأقوام ذوي حسب، وقد يسود غير السيد المال. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه مبغوضا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت لديه وكشرت أنيابها. نعم، الفقر رزية ومصيبة استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه إذا صار قدرا فلا بد للإنسان أن يرضى بالقدر مع السعي في رفع هذا القدر عنه. ومنا من لا يصلحه إلا الفقر، مصداق الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، لو أغنيته لأفسده ذلك. وقبل ذلك يقول الله جل وعلا: ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكم من مترف أهلك أمة، وهلاك الأمم إنما يكون على يد العصاة من المترفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ثم يأتي الإسلام ليجعل فيصلا بين الفلسفات الأرضية والتعريفات البشرية وبين فلسفة الإسلام الراقية. ما هو الفقر وما هو الغنى؟ ما الميزان الأصح بينهما؟ في حديث سهل بن سعد الساعدي أنه مر رجل عليه أبهة بالناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من فقراء الناس فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. الإسلام يضع فيصلا لتلك المعاني الضبابية في عرف الناس، كما وضع حدودا وتعريفات نقلها من المعاني العامة إلى معاني أخرى عليها صبغة التشريع وعليها روح الحكمة النبوية. عن أبي ذر قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. أخرجه ابن حبان. ولو لم يكن للفقر مزية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عامة أحواله فقيرا صلى الله عليه وآله وسلم، خير بين زهرة الدنيا وزينتها وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. قال صلى الله عليه وسلم: وهل أنا إلا عبد؟ ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. تقول أمكم عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم. وكثيرا ما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فيقول: هل عندك من طعام؟ فتقول: لا. فيقول: إذن أنا صائم. كان يمر على بيته صلى الله عليه وسلم الهلال والهلالان والثلاثة، لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. 3 أشهر ربع السنة لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يقول ابن الزبير لخالته عائشة: أي شيء كان طعامكم؟ قالت: كان طعامنا الأسودان، كان يقتات عليه الصلاة والسلام بالتمر والماء. يقول عمر في شهادته: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد دقلا يملأ به بطنه. أخرجه مسلم في الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الخندق قد رأى أصحابه كل ربط حجرا على بطنه، فكشف عن بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم فإذا به قد ربط حجرين. كان يخرج صلى الله عليه وسلم أحيانا من بيته لا يخرجه إلا الجوع، فيجد أبا بكر وعمر فيقول: ما أخرجكما؟ فيقولان: أخرجنا الجوع. فيقول: أخرجني الذي أخرجكم. أيها الإخوة، إن الفيصل الحق في معرفة فلسفة الغنى والفقر أن يعتبر الإنسان أن الغنى الحقيقي هو غنى القلب، وأن من هذا الغنى القناعة. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. أي شيء يزري بالفقر والفقراء إذا كان عامة من يدخل الجنة هم الفقراء، وإذا كانوا هم السابقون لدخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد أصحاب المال محبوسون. يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. أعود لصدر الحديث الذي بدأت به، إنما يبشرنا به المحللون والاقتصاديون والساسة من نذر الفقر التي تطل برؤوسها لم يكن يخشاه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها الإخوة، لم أقم فيكم خطيبا هذه الجمعة لأزين الفقر أو أزوقه أو أحسنه أو أجمله أو أن أدعو إليه، حاشا، بل كان أكثر العشر المبشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب المال والتجارات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أصحابه إلى أن يعملوا وأن يأكلوا من كسب أيديهم، وأن أطيب الكسب هو الكسب الذي يأكله الإنسان من كسب يده، وأن عامة أنبياء الله كانوا يأكلون من كسب أيديهم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل صلى الله عليه وسلم على رعاية الغنم، كان يرعاها على قراريط لأهل مكة. لم آتي هذه الجمعة لأزين وجه الفقر القبيح، وإنما جئت لأقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم. لماذا؟ لأن من عقيدتنا وتوحيدنا اعتقادنا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، واعتقادنا أن الرزق عنده جل وعلا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة إلا على الله رزقها. هذه قواعد لا يحيد عنها المرء أبدا، والتاريخ شاهد على ذلك. إنسان هذه المنطقة كان يغوص في أعماق البحار ليصطاد اللؤلؤ الذي يبتعه هنا وهناك. وفي عشرينيات القرن الماضي حين استزرعت اليابان، حين استزرعت اللؤلؤ، ظن الناس أنهم سيموتون جوعا وفقرا، لكن الله تبارك وتعالى أنبت لهم مصدرا من مصادر الرزق لم يكن يخطر لهم على بال. نبع من تحت أرجلهم الذهب الأسود الذي يحتاجه العالم في معاشه، في زراعته، في تنقله، حتى في دوائه. فأصبح الفقير غنيا، وأصبح الجائع شبعا، وأصبح الناس الذين كانوا يستترون بالخيام وبالقليل من البيوت يتطاولون في البنيان. ذلك الله الذي رزق من عدم رزقا لم يكن يخطر على بال ولم يجئ في حسبان أحد، هو القادر في كل وقت وحين على أن يرزق عباده متى ما صح الإيمان ومتى ما صدق التوكل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم غفار الذنوب محاء الخطايا، اغفر ذنوبنا كلها دقيقها وجليلها أولها وآخرها. اللهم ما سترته عن أعين الناس اللهم فأتي عليه بالمغفرة والعفو، إنك أنت البر الكريم. اللهم هذه ذنوبنا نعرضها على إحسانك، وهذه سيئاتنا نعرضها على عفوك وغفرانك. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ربنا وإلهنا صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك من كل رزق أوسعه وأسرعه وأنفعه، واجعل ذلك بلاغا لطاعتك وعونا على عبادتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم قي واحفظ واحرس بلاد الحرمين الشريفين. اللهم قي واحفظ واحرس بلاد الحرمين الشريفين. اللهم قي واحفظ واحرس بلاد الحرمين الشريفين. اللهم من أراد بيضتنا في الحرمين الشريفين اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم وقي واحفظ واحرس مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد خليجنا بسوء، اللهم اجعل السوء عليه، اللهم اجعل السوء عليه. اللهم إنا نستدفعه بك، اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره. اللهم أدم علينا نعمتي الأمن والرفاهية، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك من كل خير وبر، ونعوذ بك من كل شر وإثم، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. الحمد لله رب العالمين.